طيب الرضاع المرأة الكبيرة إذا كانت يعني المرأة الكبيرة درتها على بذل صغير ورضعته يعتبر رضاع شرعي؟ يكون رضاع شرعي إذا درت العجوز هذا الطفل درت عليه قبل أن يحصل قبل أن يتم الحولين أن يتم الحولين إذا درت عليه وأرضعته رضاعا تاما خمس مرات أو أكثر صار أما له وصار أخا لأولادها ولأولادها ذكورهم وإناثهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.